انت قوام بتقيم الليل بين ايدين ربنا عز وجل، وقتك بالليل بتعمل بايه؟ قاعد على التويتر والفيسبوك واتساب فايبر، ولا بتقوم الليل بين ايدين ربنا عز وجل؟ وقتك في الليل عامل ايه؟ بتستغفر ربنا عز وجل عشان تكتب من المستغفرين بالاسحار، من الذاكرين، من الاوابين. اسمك ايه عند ربنا عز وجل بالليل؟ نقوم كثير النوم، ولا مغتاب ونمام والعياذ بالله؟ تجلس على الشبكات العنكبوتية تاخذ كوبي بسط تجيب من هنا وتحط هنا، وبعدين يجي واحد يقول لك، تقول له والله انا عندي الدليل، فلان عمل كذا، والوزير فلان عمل كذا، والشيخ فلان عمل كذا، والصاحب اللي في الكلية حصل له كذا، ايه الدليل؟ يقول لك عندي على الفيسبوك، عندي على النت. النت لقيط ليس له اب. وبعد كده يجزم ويقسم بالله، عندي الدليل، وعندي على فلان كذا، وحدث من فلان كذا، ومن فلان كذا. انت بالليل عامل ايه مع ربنا عز وجل؟ النهارده قول يا رب انا ما لحقتش اصوم الاثنين، بس انا ان شاء الله هصوم من بكره 13 و14 و15. انا من النهارده من الليله دي ان شاء الله هكون قوام كل ليله، هقف بالإذن ربنا عز وجل. قم الليلة بين يدي الله عز وجل بقوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، الآيات. قم الليلة بين يدي الله تبارك بقوله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الآيات. قم الليل بين يدي رب البريات سبحانه وتعالى، كن بكاء بين يدي الله تبارك وتعالى، كن قواما بين يدي الله تبارك وتعالى، كن ذكارا، كن من المستغفرين لله تبارك وتعالى. قوم نوح عليه السلام يأتوا إلى نوح يشتكوا من الإنجاب، من قلة الإنجاب، من إمساك السماء، من إجذاب الأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا نوح عليه السلام بنشكلك من قلة الإنجاب ومن قلة الزروع ومن قلة الأمطار ومن قلة الأموال، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ها، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.